جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه لم فما قلت يقول كيف يغسل الكف الأيمن ثلاثا ثم الكف الأيسر ثلاثا قلتم ذلك؟ يقول إذا كنت تتوضأ من ماعون تميل الماعون على يدك اليمنى وتصب عليه ثلاث مرات, تميل الإناء مرة ثنتين ثلاث ثم تأخذ باليمين وتصب على الشمال. هذا إذا كنت تتوضأ من ماعون. إذا كنت تتوضأ من تحت صنبور أو البزبوز أو سميه ما شئت, تغسل يديك ثلاث مرات هكذا بسم الله. نعم. يقول السائل هل يجب الاستنشاق أو الاستنثار إذا كان أن الماء يدخل إلى أعلى الأنف وكان يتألم من ذلك؟ اتقوا الله ما استطعتم, لا تسحبوا بقوة. إذا كان يتألم فلا تبالغ, مثل ما أنك ما تبالغ إذا كنت صائم لا تبالغ إذا كنت تتألم إذا وصل إلى أقصى الأنف. استنشق من أدنى الأنف واكتفي بذلك, المهم تؤدي الواجب. يقول السائل علي كفارة يمين, هل يجوز لي أن أقضيها صيام بالأيام البيض حيث لم أستطع إطعام 10 مساكين؟ إذا كنت ما تستطيع الإطعام ولا الكسوة فأنت ونيتك, المهم أنك تنوي أن هذا الصيام تنوي في قلبك أنك تريد به الكفار سواء في الأيام البيض ولا غيره, لكن لا تظن أنها تكفيك عن أيام البيض تقول أديت السنة والواجب سواء. لا, إذا نويتها كفارة فهي كفارة سواء عاد صمتها في أيام البيض أو الاثنين والخميس على حسب النية. إذا نويتها للواجب فهي الواجب. يقول السؤال ما هي كيفية غسل الجنابة؟ كيفية غسل الجنابة, أولا كما تقدم النية لابد, ثم البسملة, ثم تغسل الكفين ثلاثا, ثم تغسل فرجك وتنظف كلما مسه من شيء, تغسل ما مسه من شيء من خارج منك من مني ولا غيره, ثم تتوضأ وضوءك للصلاة تماما من المضمضة إلى غسل الرجلين, ثم تفيض الماء على رأسك 3 مرات. إذا كان لك شعر تخلل الشعر بيديك بأصابعك حتى ينفذ الماء إلى أصول الشعر, 3 ترويه, تروي الشعر, ثم تغسل جنبك الأيمن ثم الأيسر, ثم تعمم البدن بالدلك وصب الماء. وليس المقصود من ذلك كثرة صب الماء, المهم أنه لا يبقى بقعة من جسمك إلا وقد انغسل. وأما الكثار من صب الماء فليس من السنة, النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد, الصاع 4 أمداد والمد ملي اليدين 2 هكذا, يعني لا ليس المقصود, المقصود أنك تشغل يديك ما تبقى بقعة إلا مسستها ودرج الماء عليها. نعم. يقول السائل شاب مستقيم يريد الذهاب للدراسة في الخارج لكي يدرس, يقول التكنولوجيا التي نحن متأخرين فيها, ما هي نصيحتكم له ليذهب؟ أولا نصيحتي له أن يتق الله في نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام, اتق الله حيثما كنت, لا تصير مستقيما في المملكة وإذا خرجت نسيت كل شيء, اتق الله حيثما كنت, فإن ربك يراك ويراقبك سواء في مكة ولا في أمريكا، كل سواء، ربك ما يخفى عليه خافية. اتق الله حيثما كنت، وأخلص العمل، وحافظ على دينك، وادعو إلى الدين بالتي أحسن. وإياك أن تتساهل في المحرمات في ارتكاب شيء لأنك صرت في بلد لا ينكر عليك أحد، إذا كنت مسلم ومؤمن فإن الحرام حرام والحلال حلال، والذي يراقبك واحد عز وجل، والملائكة يكتبون، والله خير الشاهدين. وتسلح بالعلم والعقيدة، وليكن عندك علم كافي كيف تعبد الله، وراقب ربك في أي مكان وفي كل زمان. هذه وصيتي لك، وصية الله لعباده، أوصى عباده الأولين والآخرين أن اتقوا الله، ووصية المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته. والله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتق الله، وتقوى الله هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، خوفا من الله ورجاء فيما عنده. راقب ربك فإنه يراقبك. نعم. يقول: إذا ليس لديه علم شرعي كافي هل يذهب؟ لا يذهب، الأحسن أنه يجلس عند أمه وأبوه في بلده وعسى يسلم، لأن أعوان الشر وأهل الشر يتلقونه وحريصين أنهم يضيعونه، ما في شك. كل مولود يولد على الفطرة، فأنت الحمد لله مولود على الفطرة وعند أمك وأبيك في بلدك بلد إسلام والحمد لله، فلا تذهب حتى تتسلح بالدين بالفقه بالعقيدة، في تعرف ما يجب عليك وما يحرم. اطلب العلم في بلدك، وفي بلدك كافية العلوم اللي تبغي موجود، تريد طب ولا هندسة ولا أي علم موجود أبدا. سائل يقول: أيهما أكبر، جهنم أم الأرض؟ والله ما قصدنا، لكن عاد إن كان عندك قياس أو علم فزودنا بها، وش يكلفك بهذا وأنت مسؤول عن هذا؟ اسأل عن شيء ينفعك بدينك، أما هالأمور هذه مثل يقول آدم وش أعطى حواء لما تزوجها، ليش اللي ما تقربك من الله والدار الآخرة ولا تبعدك عن المعاصي، لا تشغل بالك بها، هذه ما أنت مكلف بها، علم لا ينفعك وجهل لا يضرك في هذا. الدرس غدا، درس إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق للجميع والعودة بسلام، صلى الله